عن الثوري عن عاصم غريب انفرد به قبيصة، وقبيصة احنا قلنا ثقة الا في سفيان، فكونوا ينفرد عن اصحاب سفيان بطريق او برواية ولا يشاركه فيها اصحاب سفيان من الطبقة الاولى زي وكيع بن الجراح، يبقى اكيد قبيصة غلط على سفيان، تمام كده؟ والا لو كان حافظ عن سفيان لوافقه الثقات الكبار من اصحاب سفيان ورووه عن عاصم ايضا. خلاص، يبقى الحديث عن سفيان عن عاصم غريب، وعن سفيان عن خالد ايه؟ مشهور. تمام كده، ادي شغلنا في الحديث الذي اورده الحاكم. ايه بقى اللي الحاكم ابداه من العلة في هذا الحديث؟ طبعا الحاكم ما جابش سيرة اللي انا قلت، اللي انا قلته ده حاجة كده جانبية عشان تمهيد عشان تفهموا اللي جاي. طيب انتوا لما سمعتوا الكلام بتاعي ده، لو واحد من الغجر اللي عمالين يضعفوا احاديث البخاري جاء حضر معانا هنا، هيفهم كلمة؟ اهو مش ممكن واحد يتكلم في علم الحديث الا اذا عرف اللي انا بقوله. علم الحديث ده علم كبير وعلم جليل، ولا يستطيعه الا الذكران من العالمين، أصحاب الهمم العالية الكبيرة. فالنهاردة أنا لما أجي أجيب علة حديث، لو واحد حتى قضى 15 سنة ولا حاجة في علم الحديث ولا 20 سنة وما خدش باله من تعليل الحاكم، ممكن يصحح الإسناد ده ولا مش ممكن؟ ممكن يجري على ظهر الإسناد وصححه، إنما ده له علة خفية. العلة الخفية التي أشار إليها الحاكم قال لك إيه؟ قال لك الحفاظ البصريون، محاكم الإسناد كله بصريون زي ما انت شايفين كده، من أول خالد الحذاء، لأن سفيان الثوري كوفي، سفيان الثوري ايه؟ كوفي. فخالد الحذاء وعاصم وأبو قلابة بصري كمان، أي نعم أبو قلابة بصري وكان يعني يسكن في الشام، وأنس بن مالك سكن البصرة، فده إسناد بصري. فالحاكم بيقول أن الحفاظ البصريين، خلي بالك من الكلام اللي جاي ده، عملوا ايه؟ رووا هذا الحديث عن خالد الحذاء عن ابي قلابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحم امتي ابو بكر. ايه اللي حصل؟ مين اللي سقط من الاسناد؟ الصحابي. يبقى الحديث بقى ايه؟ بقى مرسل. الحديث صار مرسلا. ايه هو المرسل عشان الجماعة اللي بيحضروا اول مرة؟ ايه هو الحديث المرسل؟ الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اي تابعي كبيرا كان ام صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه عند علماء الحديث ايه؟ حديث مرسل. والمرسل من اقسام الحديث الايه؟ الحديث الضعيف. ليه؟ لانه فقد شرطا من شروط الصحه، الا وهو اتصال السند، اللي هو اول شرط من شروط الحديث الصحيح. جميل. مين بقى الحفاظ البصريون دول الذين خالفوا سفيان الثوري فقدمت روايتهم على روايته؟ لان سفيان الثوري ده حاجة كبيرة قوي، مفيش حد يزق سفيان كده على جنبه وياخد مكانه إلا إذا كان حاجة كبيرة. ماشي. لما بحثت عن الذين خالفوا سفيان الثوري وجدتهم ثلاثة. أول واحد إسماعيل بن علي، اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه من شوية ونقول ليه منسوب إلى أم. طبعا إسماعيل بن علي ثقة ثبت، تمام. وبشر ابن المفضل، وهذا بصري أيضا، قال أحمد إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، تمام كده. الثالث محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي، وهذا ثقة حافظ. جميل. الثلاثة دول رووا هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة

وأختم بها هذا المجلس عشان تعرفوا الفرحة للمحدث إذا ظفر بشيء نادر. يقولون في ترجمة الطبراني، تعرف الطبراني كأبي العباس الأصم في إيه؟ أبو العباس الأصم يقول لك إيه في ترجمة ألحق الآباء بالأبناء بالأحفاد. يعني الكلام ده يعني طال عمره لحد ما أنا وابني وابن ابني أخذنا عليه الحديث، فبقى ابني يقول حدثنا أبو العباس الأصم فاستوى معي في الطبقة كأن احنا الاثنين أصحاب، وبقى حفيدي اللي أنا بينه وبينه 50 سنة بيقول هو كمان حدثنا أبو العباس الأصم، بقى حفيدي بقى زي، لأن شيخنا كله إيه واحد ملحق الأكابر بالأصابع طويل العمر بيعمل كده يعمر لحد ما يدركه واحد صغير جدا جدا بينه وبين أول واحد سمع 50 سنة 60 سنة. زي الكتاب الجميل قوي قوي المختص بالجزئية دي كتاب السابق واللاحق للخطيب البغدادي، يقول لك فلان وفلان حدث عن فلان وبين وفاتيهما 120 سنة. طب تيجي ازاي دي؟ طال عمره لحد ما الواد اللي طالع من البيضة ده هو ادركه وحدث عنه. فالطبراني كان زي ابي العباس الاصم ملحق الاكابر بالاصابر، عاش الطبراني 110 أشهر، 100 سنة و10 أشهر، ولد سنة 260 ومات في أواخر سنة 360. شوف بقى اللي عمره يطول زي ده مع الذكاء والحفظ والكلام زي الطبراني الدنيا كلها بتكون عند قدم. فأبو القاسم الطبراني ده كان هو أبو بكر الجهابي واحد برضه من الحفاظ الكبار بينهم مناظرة كده قدام ذي الوزارتين ابن العميد، وبعدين قاعدين يتناظروا على عادة العلماء في مجالس الخلفاء والوزراء، وكان ابن عميد بيحب الايه العلم. فقال فكان ابو بكر الجعابي يغلبه بذكائه وكان الطبراني يغلبه بحفظه، ده كده وده يجيب وده يجيب كفرس سيرهان ما فيش حد يغلب حد زي العراق وايران كده، جابوا يدحوا بعض 8 سنين ومش حد عمل حاجه، ما فيش حد متفوق على حد، هما الاثنين زي بعض يعني. لحد ما أبو بكر الجعابي قال له خلاص بقى أنا تعبت، أنا موضب لك كده في الخرج حاجة بقى أنا بس اللي مستحوذ عليها في الدنيا. قال له إيه هي؟ قال له حدثنا أبو خليفة قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا فلان وساق إسنادا. فقال له الطبراني أنا سليمان بن أحمد. شوف بقى أم طلع له من الدرة، ها ما يجي واحد طلع من الدورة كده ما توقعش أبدا، أنا سليمان بن أحمد خذه مني عاليا أنا اللي حدثت أبو خليفة به، واخد بالك؟ فده كان يعني بدل ما تنزل تقول حدثنا أبو خليفة حدثنا سليمان، أنا سليمان خذه مني على طول يا عم زعلش. قال فخجل أبو بكر الجعابي وفرح الطبراني يقول ووددت أن الوزارة لم تكن لي وأني فرحت كفرح الطبراني. لما ظفر عليه في نهاية المطاف بهذا الإسناد الإيه؟ بهذا الإسناد الغالي. فشوف بقى لما أنت بقى تكون شغال وعلماء كبار أعلوا الأحاديث وبتاع وتواتروا على إعلال الحديث بعلة معينة، وتيجي أنت يا غلبان تطلع لهم من الدرة، ها؟ وتقوم تظفر كده بتصريح بالسماع بإسناد صحيح إلى المصرح، ولا تظفر بعلة بمتابع لواحد قاله انفرد والكلام دوت، مفيش شك ان ده بيبقى لها حلاوه الايه الوجدان الحق. فطالب الحديث حقيقه ينبغي ان يتحلى بصبر كبير وحب عظيم اذا توافر هذان في طالب الحديث على وجه الخصوص، وطبعا دي مطلوبه في كل العلوم بس علم الحديث على وجه الخصوص، فلعله يفتح له قبل ان يموت. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.